بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق أمس على أحاديث صفة الوضوء، وبينا أن هذه الصفة يجوز أن تختلف من عضو لآخر، فتغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها اثنتين وبعضها واحدة، فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على أنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض. زد نعم إلى في نورية الدليل، تغسل الوجه ثلاث مرات واليدين مرتين والقدم مرة واحدة، لكن نريد الدليل. نعم سيد حديث عثمان ليس له غسل ثلاث. نعم وحديث ابن عمر غسل وجهين ولم يذكر عنه، وش يدل عليه؟ يدل على انه غسل مرة واحدة، هو غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه اطلق فيكون واحدة. طيب، مر علينا أيضا حديث نعيم المجمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فما هو لفظ الحديث؟ نعم ما هو حديث أبي هريرة؟ نعم نعم طيب استنى، إن أمتي يأتون يوم القيامة وفي رفض يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ذكرنا أن في هذا الحديث إدراجا. طيب الأخ غرته وتحجيله فليفعل، ما معنى الإدراج؟ بدون بيان. طيب أسره، لماذا قلنا إن هذا مدرج من حديث أبي هريرة؟ قف، لأن إزالة الغرة مستحيلة، فقد يكون غسل القدم لأن التحجيل يكون بالقدم، فإذا أطال التحجيل يستطيع بالقدم إطالة الغرة، أما بالغرة فهو مستحيل، لأن الوجه محدد. نعم، لأن إطالة الغرة مستحيلة، فإن الوجه محدد ولا يمكن زيادته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء مستحيل. في رواية ثانية في الحديث رواية أخرى، ما هي؟ منين؟ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ المؤمن. طيب، ذكرنا إشكالا في هذا الحديث

ربما يسقط منك ويضيع، وربما يسرق، وربما تصرف في شيء لا فائدة منه، بل هي عشر حسنات تجدها مدخرة لك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه. ومع هذا لا سلام. ومن الناس من يسلم سلاما عجيبا، إذا لقاك بدل من أن يقول السلام عليك مرحبا مرحبا، ولا يقول يا هلا، إيش هذا مرحبا؟ لا تصلح سلام. لو تقول مرحبا ألف مرة ما أغنت عن السلام. مرحبا مرحبا هذه تحية لا شك، لكن ليست السلام الذي أمر الشارع به. ولهذا لو قلت لشخص السلام عليك فقال مرحبا، هل رد السلام؟ طيب، أحيانا تسلم على الإنسان ولا سيما في الهاتف، السلام عليك يقول لك مرحبا، السلام عليك أهلا، السلام عليك مرحبا يا شيخ أنا رديت عليك السلام، هل رد عليه السلام؟ أبدا، حتى يقول عليك السلام. لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي يقول لك مرحبا أو أهلا أو صباح الخير ما رد عليك، لأنك إذا قلت السلام عليك لها معنى عظيم، فيها معنى السلامة من الآفات. السلام عليك يعني أنك تدعو الله أن يسلمه من الآفات، فيها معنى السلم، السلم الذي هو ضد الحرب. ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا لاقى كافرا حربيا وقال السلام عليك فهذا تأمين له وعهد، فلا يجوز أن يقتله بعد أن قال السلام عليك. ليش؟ لأن السلام إيذان بماذا؟ بالسلم الذي هو ضد الحرب. هذه كلمة عظيمة لا يمكن أن يجزع أن يقول مرحبا وأهلا وصباح الخير وما أشبه ذلك. أقول أيها الإخوة، هل نحن طبقنا الإسلام في السلام بيننا؟ أجيب بصدق، لا، إلا من شاء الله، إلا القليل وما أقله. وإني من هذا المكان أحث طلاب العلم أولا ثم عامة الناس ثانيا على أن يجتهدوا في إفشاء السلام بينهم، حتى يكون الشعب المسلم مسلما حقيقة متآلفا. ألم تعلموا أن الرجلين إذا تهاجرا فإنه لا يرفع لهما عمل صالح يعرض على الله؟ فالمسألة خطيرة جدا. بعض الناس الآن يهجر أخاه المسلم إذا رأى منه معصية، يهجره، يقول هذا ليس كفءا للسلام. لماذا؟ قال لأنه فعل كذا وكذا من المعاصي. هل هذا صحيح؟ لأننا نقول هذا الذي فعل المعصية هل هو مؤمن؟ مؤمن، لأن أصل أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يخرج من الإيمان ولو فعل الكبائر إلا إذا وصل إلى درجة الكفر. فهذا الفاسق لا يخرج من الإيمان، فهجره داخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما حرمه بقوله لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه. فإذا قال قائل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر بهجرهم حتى كان الناس لا يكلمونه، وحتى إن كعبا يقول إني لآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس. لا تعبث يا أخي، أنت أشغلتنا، اترك العبرة، خلنا معك.

من أجل إصلاحه ونصيحته فإنه قد يهدى، قد يهدى. والله عز وجل يعطي بالذكر ما لا يعطي على العمر. إذن السلام من حق المسلم على المسلم وإن كان المسلم عليه إيش؟ فاسقا. نعم لو فرضنا في هجره فائدة مثل أن يهجره رئيس القبيلة أو شيخ القبيلة أو أمير القبيلة ويكون في هذا الهجر تأثير عليه وإصلاح لحاله، فحينئذ يكون الهجر مطلوبا إما واجبا وإما مستحبا. طيب الإسلام أيضا دعا إلى النصح، أن يتناصح المسلمون فيما بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجعل النصيحة هي الدين. والنصيحة يمكن أن نضبط النصيحة للمؤمن، يمكن أن نضبطها بالضابط الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولننظر في واقع المسلمين اليوم، هل طبقوا ذلك؟ نعم، قليل، قليل يا جماعة. إذا باع عليه سلعة تساوي 5 بـ10 رأى أنه غنم غنيمة عظيمة. وهل يحب لنفسه أن يخدع بـ5 من 10؟ أبدا لا يقبل ولا يحب ذلك، لكن يحب أن يكسر ظهر أخيه ويأخذ منه 5 زيادة 5 بـ10. هل هذا من الأخوة الإيمانية؟ هل هذا من النصيحة؟ أبدا ليس من النصيحة. يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، اشترى يوما من الأيام فرسا من رجل بـ200 درهم أو دينار، الشك مني. فلما خرج بالفرس وركبه وروضه، وإذا الفرس جيد يساوي 400، فرجع إلى البائع وقال له: إن فرسك هذا يساوي 400 وأنت بعته علي بـ200، فخذ 200 زائد على 200 الأولى. ثم ذهب واستعمل الفرس ورأى أنه يساوي 800، فرجع إليه وقال له: يا أخي إن فرسك يساوي 800. فأعطاه 800، لأنه يخشى أن البائع غرير لا يدري. لو كان البائع يعلم قال: والله أنا أدري أنه يساوي 800، لكن أنا أعطيتك إياه بـ200 رغبة في محاباتك وسهولة الثمن عليك، لكان الأمر واضحا. لكن يخشى أن هذا الرجل كان غريرا لا يعرف، لا يعرف قيمة هذا الفرس. أنت لو تأتي وتجد مع صبي ساعة تساوي 2000 ريال من الساعات الطيبات، تقول: تعال يا ولد هذه ساعة؟ قال: نعم، أنا بعطيك ساعة أحسن منها وأكبر وأوضح من الساعات التي قيمتها 10 ريالات. نعم، وفوق 5 ريال أو 100 ريال. نعم، الصبي يفرح قل لا، وهذا أيضا بزعمه يفرح لأنه حصل ساعة بـ2000 ريال، بساعة بـ10 ريال زائد 50 ريال، الجميع 60 ريال، يرى أنها غنيمة. طيب، هذا أمر واقع. فهل هذا من آداب المسلم؟

ولهذا لما أراد الحسن أو الحسين أن يأكل تمرة من الصدقة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كخ كخ، يعني لا تأكل هذا. شوف الرسول كيف يعلم الصبيان أن يتجنبوا ما يحرم عليهم وهم غير مكلفين، لأن التربية لابد أن تكون من الأول، لابد أن تكون من الأول. ولما أكل معه عمر بن أبي سلمة وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام أكل معه على الصحفة، بدأت يد الصبي تتجول في الصحفة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حتى الصغار يجب علينا وعلمهم أداب الإسلام حتى يخرجوا على أدب الإسلام. إذن من أداب الإسلام الفعلية في الأكل والشرب أن يكون باليمين، القولية أن يسمي الله إذا بدأ وأن يحمد الله إذا انتهى. في الأكل أيضا، في الأكل ينبغي للإنسان أن لا يأكل أكل الشره، أن لا يأكل أكل الشره، الشره الذي يأكل بنهمة، بنهمة عظيمة، ويكبر اللقمة، والعامة يقولون يكبر اللقمة غص، نعم لا يكبر اللقمة، بل تكون اللقمة بقدر المضغة، ولا يسرع في الأكل بل يمضغه مضغا جيدا. ولهذا جعل الله الطاحنات وهي الأسنان جعلها قوية، عظام، عظاما ليس فيها لحم، حتى يمضى الإنسان بها جيدا ويطحن هذا الطعام جيدا. وجعل الله تعالى لذلك عينا تفرز مادة من أجل تيسير طحن هذا الطعام الذي في الفم. أما أن تبتلعه قبل أن تطحنه فثق أن المعدة سوف تتعب، سوف تتعب، وربما تدعو على الأسنان تقول هذه الأسنان ما قامت بالوظيفة أتعبتنا. فعلى كل حال ما خلق الله شيئا إلا لسبب، إلا لحكمة. فمن الآداب أن تصغر اللقمة وأن تمضغها جيدا، هذا في الأكل. قال العلماء وأن لا يقرن بين الحبات إذا كان معه من يأكل، يعني مثل أثر معك تمرات، تمرات ومعك واحد يأكل، تأخذ أنت الثلاث جميع وتأكلهم جميع، هذا ينهى عنه لأن فيه إجحافا في الآخر. فلا تقرن بين ما يسن إفراده من التمر أو حبات العنب أو ما أشبه ذلك. طيب، في الشرب أيضا لا تعب الماء عبا، لا تعبه عبا، بل مصه مصا، ولا تشربه بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس. إذن صفتان، الصفة الأولى المص دون العب، والثانية أن يكون بثلاثة أنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الأنفاس إنها أهنى وأمرى وأبرى، ثلاث فوائد، أهنى وأمرى وأبرى، لأن المعدة إذا كانت ملتهبة تحتاج ماء، إذا جاءها الماء دفعة واحدة ما تستفيد الفائدة المطلوبة. ولهذا من يوم تضع الإناء وإذا أنت عطشان ما يبرئك، لكن إذا أتيت، إذا جاء الشراب إلى المعدة شيئا فشيئا بمص وبثلاثة أنفاس تلقته بقبول وبيسر وسهولة فصار أهنى وأبرأ وأمرى. فكروا في الذين يشربون ماء زمزم الآن من الأسطال الموجودة في المسجد، يأخذ الإنسان الكاس وتقول هل وصل فمه أو لم يصل، وإذا هو قد فرغه في نفس واحد وبعب سريع وربما يكون باردا فيؤثر عليه.